ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون سحار عليم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فانفجرت واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون أجر إن وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ وزروع وعيون

إن وَإِنَّ وَإِنَّهُ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَىٰ بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ وَمَا يَنزِلُونَ يستطيعون وما فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتقلبك في الساجدين هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون الله وسيعلم